والغلو أن تزيد والتفريط أن تنقص. إذا ما حدته ما في حد، ما أنه ليس في حد، ولكن لا تكاسل هذا أبدا. كل أمور الخير قد أمر بإحسان وأمر بالإكثار منها، حتى قال في الآية الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود فلا تجزئ. لكن الأمور المحدودة، مثل لو قال قائل أنا أريد أن أصلي في اليوم والليلة 6 صلوات، هذا لا يمكن. نعم، لأن هذا غلو مجاوزة. أو قال أنا أريد أن أجعل الظهر 6 ركعات، وأن هذا لا يمكن. وكذلك في الإنفاق، إنفاق المال لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا. ولكن الخير كله في التوسط. الخالد الخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتداء في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وحدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة، قال إنه يجب أن نعمل فيها وأن لا نفرط في شيء، فنقول إن هذا مما نهى عنه الشرع، لا تغلو في دينه الحق. ولو قصر وصلى يبالي بالأمور المشروعة ويقول أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير. لكنه ليس كالأول، الأول أشد، والثاني فاته خير كثير، ولكنه لا يقال إنك أسأت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال لا أدين ولا أنقف على هذا، قال إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. فالحاصل من هذا أمر ينبغي أن نتفطن له أيضا حتى في الدعوة لله، نكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد. ما يدعي يعني دعاء في الدنيا نفل، قال يدعي في الفرض، ما في نفل. دعاء الله عز وجل في الفرض وفي النفل في أمور الدين أو الدنيا ما هي ليسأل أحدكم حتى شراك نعلم. نعم، الدعوة إلى الله بالحكمة، العزم من الحكمة. لا مستمرة، لكن كيف تدعو؟ لا حسب الحال، قد يكون مثلا من غير الحكمة أن يدعو في الوقت يمن الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحاب الموعظة يتخولوا الموعظة، مو دائما يتكلم، فلكل مقام مقال. الإنسان الحكيم يعرف ربما أن تقوم في مكان ما هو ناس يكتبوا شيء، نعم، ولكنك تقول في مكان آخر وكذا مع في وقت آخر في نفس المكان هذا. المهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره، هذا ما يرويه القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، تكون عدلا في جميع الأمور، لا تفرق ولا تفرق. هنا نعم علمت مثل هذا، لا شك أنه ما يجوز، وأن الإنسان يجب أن يتقدم لفرعه، ما يتقدم لحذائه أو لمنديله أو بسجالته. قلنا كان في

لأن ذلك يجر إلى الزنا. وقال الله تعالى ولا تقربوا بالزنا. في مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الردي اللذين يساويان الصاعة القيمة فليس هذا بظلم. نعم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الردي ثم يقضي الثمن ثم يشتري الطيب. أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجرى الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الردي وأعطي صاع من البر الطيب، والصاعين بعشرة والصاع بعشرة، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الضر، وهي أن أعطيك عشر دراهم النقد بخمسة عشر درهما مؤجلة، وهذا هو الربا. والحاصل أن المحرمات يقال فيها إيش؟ فلا تقربوها. وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس إليه كان النهي عن قربانه أوفى، وينهى عن القرب منه بكل وسيلة. ما أسكر كثيره فقليل حرام. لماذا؟ وقليل هذا لا يسكر، لأنه يجر إلى شرب الكثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر. نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما رحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء اعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو يقصر، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، نعم، وش يكون هذا؟ حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى. إذا خاف تخمة، تخمة واضح، التخمة هي النسل، يسمونها الناس عندنا الغيرة أو تغير، ما أدري عندنا هنا نسميها غيرة، ها؟ يعني نسل المعدة، لأن المعدة إذا تقوي عليها الطعام ولم تهرم أنتن فيها، لأن السوائل التي تذيبه وتذيب خبثة تعجز عنه، فيمكن في هذا الوعاء، وعاء مختوم، يمكن. وتجد الإنسان إلى مثلا تجشع يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاب من ذلك فإن الأكل يحرم. نعم، هذه من باب تعدي الحدود في المباحات. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات. ففي المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوها، وفي الواجبات والمحللات يقال لا تعتدوها. نعم، لحسن الربا مثلا واحد جمع لك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدال، يعني او 20 ألف تعطيني 30 ألف، كان بيشتري سيارة بـ20 وبعد سيارة تعطيني بدالها مثلا سيارة تسوى أكثر من 20 ألف. 30 مثلا أبعطيك سيارة 30 ألف، 20 ألف اشتريها بـ20 30 ايه. شلون؟ هذا يجوز؟ نعم يجوز. أنا أشتريها بـ20 أي قيمتها بـ20. نعم، وأعطيها وقلت تعطيني بعدين مثلا بعد سنة أي تعطيني 30 ريال. مو بتعطينيها، تعطيني 30 ريال. ها شو إن كان باع عليه هذا الغرض فهذا لا يجوز. نعم. وإن كان اشتراها وهذا أراد أن يشتريها منه بدون اتفاق بينهما فهذا جائز. لا، التفصيل أنه إن أراد السيارة فلا بأس، إن أراد السيارة ما في بأس، وإن أراد الدراهم وجعل السيارة واسطة فهي أو حرام. أراد السيارة يعني أنا مثلا أنا بسيارة ولا عندي فلوس، فذهبت إلى شخص عنده سيارة وقلت بأخذ منك هذه السيارة 29 الآن، أبشتريها منك 30 إلى سنة، ما في مانع سواء كمقسطة أو بأجل واحد، هذا لا بأس به. أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان، الصورة الأولى أن أشتريها منه ب30 مثلا وأبيعها عليه هو نفسه ب20 وأخذ من 20، فهذه حرام بلا شك، وتسمى هذه مسألة العينة يعني تورع. هذه مسألة العينة، إذا بعتها على شرتها منه تسمى مسألة العينة. وإن بعتها على رجل آخر وهو الرجل الثاني فإن هذه مسألة التورع، وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد. قول أنها حرام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول ثاني أنها حلال، لأنه كما زاد أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقف عليها أن يشتري هذه السلعة لقيمتها، فأنا إذا اشتريت هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت للسلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا حرام. ولكن ما ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة هذه السلعة. نعم السلام، لا السلام أن أقدم الثمن وأغسل المسلم، وقدم الثمن وهو أخر المثمن، وأنا مريد للسلعة، أنا أيها المشتري المسلم مريد للسلعة. أنا أعطاني أنا مثلا السلم صورتها، أنا أقول أبشري منك سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن، أعطيت 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة، لكن في المسألة الأولى ما أعطي السيارة، ما أعطي الدراهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلم ما فيه ذبح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم للسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو أقل، فربما فاقت الأشياء وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتها السيارة ولا تسوى إلا 15، بخلاف المسألة الأولى. نعم. السيارة كان بشينال تخرج السيارة ب10,000 وتدفع زاد الأقساط، يعني ما في معنى يعني اشتريت هذه السيارة لصاحب المعرض 20,000 مثال صاحب معرض ثاني معرض طريق تذهب له وتقول أنا مشتاج حوالي 20,000 ل30,000 نعم يعطيك 15,000 وأقول لك رح أجيب السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة كيف هي 15,000 مثال السيارة هذه معرض عادي إيه تذهب له يتفق معه إن. على أساس أنك تروح شركة تويوتا أو أي شركة تطلع من السيارة بالمقدم من المبلغ المقدم ثم تأتي بتبيع عن السيارة ماشي نفس المبلغ أي واضح حرام يعني يعطيك هو قيمة السيارة سوف تشتريها أيوة المقدم فقط ما فعل يعطيك قيمة السيارة الآن أيوة سوف تشتريها لك ومن تجيبها له إذا عليك بثمن مؤثر أكثر يعطيك المبلغ وأنت تبيع من بعد تبيع له نفس السيارة تدفع الدين وتدفع الدين هذا هو قبل كان المسلف هو الأمر فيشتري السيارة ويبيع على هذا المسلف ويبغى الصاد اللي في الشركة عليه لا اللي فهمت إني أنا مثل فاجع جيت لي قلت لي مثل 20 ألف ريال وفر هذه 15 ألف رح أشتري السيارة من المعرض وراح اشتراها والمعرض أعطاه من الدراهم اللي أعطيته أعطاه من الدراهم اللي أعطيته وكتبتها عليه في التقسيط هاي من بعده لا عليه هو عليه يخرج السيارة ويجي يسالك ثمن السيارة باقي السيارة المؤخر يعني صار بعشرين ألف اللي تذهب من المعرض يعطيك 10,000 ريال ونفس الشيء ما في يعني من أهم أن أخذتها 15,000 وكتبت السيارة على التالي لا عليك أنت لا ما في يعني تاجر ايه والمدينة المدينة يجي بالتاجر وانا محتاج سيارة كذا كذا طيب محتاج طيب قصدي محتاج دين دراهم دراهم قدره 20,000 وإن قلنا هذه السيارة 15,000 نعم يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركة الفلانية وخرج لي السيارة صنف الفلاني الفلاني طيب إذا تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر المقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك لأن نفس الدين طيب أخذت السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 يأخذ 15,000 ويعطيك المبلغ هذا منين جبت 15,000 5,000 حقه يعطيها ويجي يعطيك فوقه المبلغ المؤخر إلا الشركة عندك النص اللي أخذ من الدين ثم أنت تسدد الأقساط على الشركة كل سنة ولا كل سنة كل شهر 1,000 ريال ما هي مصر ما هي أبدا لا هي كيف ورقة الواحد المهم الآن اللي حنا فينا إن تجي لهذا التاجر تقول التاجر 20,000 ريال فيقول خذ 15,000 ريال راح يشتري سيارة من المعرض فذهبت للمعرض اشتريت سيارة 15,000 وكتبت عليك دين المبلغ كتبت سيارة باسم من؟ باسمك الدائن ولا المدين؟ المدين باسم المدين باسم المدين اللي عليه الدين اللي اخذ الدين زين كتبت باسمه الان صارت 15,000 القيمه من هذا الرجل وهي كتبت عليه ايوه وثم يعني في نفس الشركه هذه اللي اخذت منه السياره دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط يعني التاجر طلبت منه 20,000 واعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟ لا يعني الشركه نعم قال رحمه الله تعالى السادس فاخذ القائد قال الخامس والعشر القائد الخامس والعشر لا خلاص كرينا قرناها فاخذ القائد لا السادس والعشر لا كشفت القائد إيه لا القائد السادس والعشر ويكون القائد في المامة إيه القائد نعم نكتبه القائد نعم أحسن رسول. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة وهذه قاعدة لطيفة فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذلك

ومنها قوله تعالى هذا الذي ذهب عليه الشيخ هو الصحيح، والدليل أنه غير مراد، يعني أن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح الأمر لا الاشتراط من الحكم، أنه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. فلما ذكر الحكم في مخالفة إحدى القيدين